الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على طفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، شكر الله عز وجل للإخوة الأفاضل الذين وجهوا لي هذه الدعوة الطيبة، وشكر الله تبارك وتعالى للذين استضافونا في هذا البيت المبارك إن شاء الله، وشكر الله لكم حضوركم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا معكم وبكم دائما على خير وفي خير، وأن يجمعنا في الآخرة في رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. الحقيقة أننا مش محضر موضوع معين، وإن كان في ناس تتكلم عن موضوع كنت اتكلمت فيه قبل كده لما شفت إن في بعض الإخوة يعني كانوا يحضروا معانا، فما حبيتش إن هم يعني يسمعوا كلام مكرر، ولو إن الدين مفهوش مكرر، ده دين يعني عامل زي واحد يصلي ورا واحد في الصلاة وبعدين قال لي أنا خلاص هبطل صلاة وراه ليه؟ قال لي كل ما يصلي بال 114 سورة. قال طب هو هيجيب لك منين؟ هو قران كده هيصلي هنا هيصلي يحرق كده عادي، اول المصحف فاضي اخره يعني. هو انا كده بقول حاجه جد بقى، يعني دي حاجات حديثه كده اوف ديت. ايه اوف ديت يعني قريت لك قران يعني ولا مش عارف؟ والغريب ان اللي بيقول كده لما تقول له في اغنيه سمعتها كم مره يقول لك من الستينات وانا بسمعها ما زهقتش ولا مليت، سبحان الله. ويشوف الفيلم ويقعد يتفرج عليه. طب ما انت شفته قبل كده، يقول لك معلش اتفرج عليه تاني وتاني بتيجي. انما الحاجه اللي فيها دين يبقى الناس خلقها ضيق من ناحيتها، ما اعرفش ليه. فنقول ونكرر مرانا ايه؟ طب القران النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنه في مكه، 13 عاما في مكه على كلمه واحده، لا كان في صلاه ولا صوم ولا حجاب ولا غض بصر ولا بر والدين ولا صله رحم، مش كلام من ده خالص. الحاجه الوحيده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان طالبها في مكة 13 عاما كلمة واحدة، لا إله إلا الله. بس كانت كلمة سبحان الله، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق لحق في السماء والأرض إلا الله، يعني لا أسمع لكلام أحد إلا الله، ننفذ أوامر حق إلا الله، إلى آخر هذه الكلمة الطيبة اللي قعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. فهتكلم في موضوع هو موضوع طويل جدا وبياخد كلام حوالي 20 ساعة، فانا طبعا هضطر الخصه في ساعة ونص بالكتير قوي يعني، فهضطر القط بقى، مش هنتكلم يعني عارف زي اللي ايه بياخد رؤوس مربوعات ما بيتعمقش فيها، لان كل موضوع تخش فيه بقى تلاقي التفريعات بتاعته. موضوع اسمه حقيقة الوجود او حقيقة الحياة، ايه الحياة اللي احنا عايشينها وايه الوضع اللي احنا فيه ده، احنا جايين من ايه ورايحين فين، وايه الهدف وايه النتيجة وايه النهاية، ونعمل ايه وما نعملش ايه بسرعة. قلة كل انسان مننا بينقسم الى ثلاث اقسام، حياة يعني تنقسم لثلاث اقسام، ماضي وحاضر ومستقبل. يبقى كل واحد فينا له ماضي وله حاضر عايش ومستقبل. عشان تاخد بالك انا قلت 20 ساعة ليه؟ ده من قليل يعني. ماضيك نتكلم بقى، ماذا كنت قبل ان تخلق؟ قبل ابوك ما يتجوز امك كنت فين انت؟ وقبل ابوك اصلا ما كان فين ابوك ولا كان فين جدك؟ وارجع بقى بالخلق، ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع تلاقي سيدنا ادم. ومين اللي خلق؟ وخلق من ايه؟ وخلق ازاي؟ كل ده في القرآن موجود، ما نقول لك موضوعات بقى. وبعدين؟ طب انت مخلوق دلوقتي في الحاضر اهو وعايش. عايش ليه؟ ايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملوش؟ وايه الدنيا دي وضعها ايه؟ وبعدين المستقبل بتاعك الى اين المصير؟ ويبدأ المستقبل ده بايه؟ بالموت. وبعد الموت طلوع الروح، بعد طلوع الروح القبر، وبعد القبر يبقى البعث والنشور والقيام من القبور. وبعدين الحساب والميزان والصراط وزنه الاعمال. وشوف بقى الاخره بقى ومواقف الاخره. وبعدين في جنه وفي نار. ايه اللي في الجنه وفي النار؟ اربع حاجات: ان لك الا تجوع فيها تلطخ ولا تعرى، وانك لا تظما فيها ولا تضحى. ان لك الا تجوع يبقى الجنه فيها اكل وجهنم فيها اكل، ولا تعرى ده فيها لبس ودي برضو فيها لبس، وانك لا تظما يعني مش هتعطش يبقى في شرب، ولا تضحى يبقى في سكن. ازاي دول في الجنه وازاي دول في جهنم؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. فازوا بالدوره ولا بالكاس ولا خدوا الاثنين سوا؟ لا، فازوا بالجنه. كلمه الفوز دي ما فيش الا بالجنه. فطبعا ادي الموضوع ككل، هتلاقي موضوع طبعا كبير جدا جدا جدا، هحاول بقى لقط منه شويه عناصر كده عشان نعرف بس احنا هدفنا ايه. يعني في ناس بتقول لك ادينا عايشين والشمس بتطلع كل يوم وبتغرب ومر عليا يوم ويوم يجيب اسبوع واسبوع يجيب شهر شهر تجيب سنه. والله دينا لا، اعرف انت وضعك ايه بالظبط. ماذا كنا قبل ان نخلق جميعا؟ كنا عدما. كنا عدما يعني ايه عدما؟ يعني مالناش وجود. قال الله عز وجل في سوره البقره: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا. امواتا يعني ايه هنا؟ يعني عدما. فاحياكم اهو عايشين اهو، ثم يميتكم. الموتى اللي مستنيينها، الموتى اللي مستنيينها واللي بنروح ساعات نعذب فيها. انا قاعد اقول احنا نعذب في واحد ميت، ايه مال يا عيني؟ مات مات يا عيني. طب ما انت بكره ميت انت. طب ما هو ميت بيعذب ميت في ميت، ميت بيعذب ميت في ميت. مش انت رايح تعذب اللي بتعذبهم الاخر هيموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. سوره الرحمن، سوره القصص: ولا تدعوا مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. يبقى كلنا مروحين. فموتى بنستناها. والناس النهارده بتزعل من اللي يفكرها بالموت، مع ان اللي يحبك يفكرك بالموت. انما تعالى قول لواحد على الموت كده وكلمه على الموت يزعل منك، يقول لك صلى الله عليه وسلم شوف لنا سيره غير السيره دي، وانت ما تقوليش الزمن كان الموت. يا عم مش النبي شقي بينا؟ النبي شقي بينا خلص. يعني ايه النبي شقي بينا؟ مش عارف ايه النبي شقي بينك، يعني مش هتموت يعني ولا ايه؟ طلع عين الله بقى انت هتعمل لنا فيها بتاع. اما يجي وقتها بيحلها 100 حلال. 100 حلال هو 100 اله ولا اله واحد؟ يقول لك ما تلخبطناش بقى في الكلام، والمهم ان هم النيه حلوه. نيه هنا صافي ابيض، هنا حليب. حليب ايه وبتاع ايه؟ لازم الكلام يبقى منضبط اسلاميا. زي الروح يعذب، يجي على اللي بيعذبه يقول له ايه؟ بياس حياتك. يقول له حياتك الباقيه. الاثنين هزطين. لا البياس حياته ولا حياتك الباقيه. صح؟ البقاء لمين؟ لله. ما هو يقول لك في كلام بيطلع ساعات غلط. في تعبيراتنا حتى كلامنا، ما احنا ما فيش ادب مع الله. ما احنا ما فيش حد واخد الدين كدين كده ان احنا نعرف ديننا. لا. انا هتخصص واخد كورس. كورس في الموضوع الفلاني. اخد شهاده مش عارف ايه. لكن الدين افتح التلفزيون نفس الدين. هم بدونا في التلفزيون دين اهو. في شيخ قاعد اهو عامل لنا برنامج اسمه طلوع الروح اللي هو حديث الروح. وانا نسمعه منه برضه اي كلمتين كده. قالونا في التلفزيون. ده انا قريت في الجرايد. ده في مكان ده كان هو ده الدين بتاخده من الجرايد والمجلات. ده دين يتاخد من جرايد ومجلات ومن تلفزيون فيه كرامات فيه وهشك هشك. هتاخد منه دين ده؟ اشمعنى في الدين كله واخد كده؟ ولذلك بتلاقي كلماتنا بقى لخبطه. كلماتنا لخبطة. واحد يجي يتكلم يقول لك مش انا امبارح قابلت فلان بالصدفة. صدفة يا حاج؟ بالصدفة البحتة يا عم، بحتة مين؟ مفيش حاجة اسمها صدفة بحتة. ان كل شيء خلقناه بقدر، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. سورة القمر دي في الاخر. وكان امر الله قدرا مقدورا، فقدرنا فنعم القادرون. لازم الكلمات تكون منضبطة، مش نقعد نقول صدفة. تاني ده اللي بيقول صدفة قابلتك ولا على بالي، ده موضوع تاني، مش احنا بنقول كده، احنا بنقول الشرع. زي ما يجي واحد يقول لك فلان ده ربنا افتكره امبارح. افتكره الساعة كام؟ الساعة 5. طب وخمسة ولا 5 كان نسيه؟ كان بيتكلم ازاي؟ وما كان ربك نسيا. سورة مريم، قول روحه طلعت الساعة 5، لكن ما تقولش ربنا افتكره. وانا بقول لك كلام غلط. يقول واحد يقول للتاني فلان ده اخباره ايه؟ يقول له نفسك ربنا ربنا بيديله بالهبل. بيديله بالهبل. ايه بيديله بالهبل ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه بيديله بالهبل ده؟ اصل لعبت معاه الدنيا. هي ايه الدنيا؟ مش ده رزق يا اخوانا؟ ان الله ربنا بينزله وربنا بيرزق في الانسان. يرزقك صحه، يرزقني فلوس، يرزق ده عيال، يرزق ده علم، يرزق رزق ربنا بس. عشان كده بقول لك خلي بالك من الكلمات. يبقى اللي ذكرنا بالموت ما نزعلش منه، ما نزعلش منه. والله يا اخوانا في ناس هتتمنى الموت في الاخر، حيث لا موت، ما هو لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى خلاص. يوم بيجوا في الاخر يقولوا ايه؟ يا ليتها كانت القاضية، يا ريت الموت يجي يخلصني بيها. ونادوا يا مالك خذ جهنم ليقضي علينا ربك. قعد 100 سنة وبعدين رد عليهم، هم قاعدين مستنيين. قال انكم ماكثون، ما فيش حد هيطلع منها ان شاء الله، كله قاعد. يبقى شوف بالاخره طلبوا الايه؟ طلبوا الموت. والنهارده الناس بمنتهى الصبر، واحد واحد يقول لك والله يا ريت الموت يا اخي، موت. طب يجي الموت يا ريت، على الاقل مرتاح. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك هترتاح بعد الموت؟ مين قال لك؟ دي جزاء منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان اول منازل الاخره القبر، فان نجا منه العبد فما بعده ايسر، وان لم ينجو منه العبد فما بعده اشد. طب كنا جميعا عدما ايوه، وبعدين اتخلقنا اهو، كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم اهو، ثم يميتكم الموتى اللي مستنينها، ثم يحييكم ده في الاخره، ثم اليه ترجعون. علشان كده بنقول من مات قامت قيامته. اللي مات ده خلاص، الموت نهايه ايه؟ البدايه. نهاية البداية ما هو يجي الموت يقطع حياتك هنا خلاص عشان يبتدي عمرك هناك، لان احنا اصلا مخلوقين للاخرة مش للدنيا. لان الدنيا فترة مؤقتة، الدنيا دي فترة مؤقتة، فترة محدودة، وكلنا سايبينها وماشيين. امال بنعمل ايه هنا؟ بنبتلى، بنمتحن، بنختبر زي ما هنشوف. يبقى كنا جميعا عدما كيف تكفرون بالله وكنتم اموات. قال الله في سورة مريم رد على اللي بيسأل عن المستقبل، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل وكان إيه؟ ولم يك شيئا، ولم يك شيئا. يبقى كنا جميعا عدما، كويس جدا. طيب أنا دلوقتي مخلوق أهو، مخلوق أهو، حاسس إن أنا مخلوق، إن أنا إنسان، إن أنا بسأل نفسي أنا خلقت نفسي؟ ربنا في سورة الطور بيقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أنت خلقت نفسك؟ لا. طيب سورة الواقعة، نحن خلقناكم، دي حقيقة، فلولا تصدقون، مش مصدقين يعني؟ طيب. أفرأيتم، جايبك منين بقى؟ أفرأيتم ما تمنون، المني اللي بيخرج من الرجل وقت الجماع، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إيه هو ربنا مش يعلم السؤال الإجابة؟ أيوة. وما بيسأل ليه؟ عشان أنت اللي تجاوب. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموتى في موتى وما نحن بمسبوقين، محدش سبقنا في الخلق قبل كده، على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. بكرة ربنا يخلقنا على صورة ثانية غير دي؟ لو ربنا خلينا بس مناخير وبق ودان ومش عارف ما، كان ممكن تبقى صوره ثانيه غير دي؟ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. طيب يبقى انا اتخلقت دلوقتي وانا بقول انا ما خلقتش نفسي طب في حد خلقني اللي خلقني يقول ربنا قال سبحانه ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. طب في حد مع الله قال انه خلق حد تاني؟ قال لا خلوا بالكم انا اللي خلقكم. قام ربنا قال لا انا لا. في حد تاني مع الله قال انه خلق؟ يبقى لا اله الا الله. لغايه ما يطلع لنا اله تاني يقول انا اللي خلق ماشي، لكن ما حدش دلوقتي انا اللي خلق الا الله. يبقى لا اله الا الله، لا معبود الا الله، لا مطاع الا الله، ما نسمعش وننفذ كلام حد الا الله، لا عرف ولا عادات ولا تقاليد ولا مزاج ولا هوى ولا مشايخ، كلا لا لا لا، هو الله، ده الاسلام. طيب يبقى انا كنت عدم ايوه، ودلوقتي مخلوق ايوه، وانا ما خلقتش نفسي ايوه، وربنا قال ان هو خلقني ها، يبقى هو الله الخالق. هيجي السؤال المنطقي، طيب طب يا رب ياللي خلق ليه؟ انا مخلوق ليه بقى؟ عايش ليه؟ لان في ناس مش فاهمه معنى الحياه، واحد فاهم انه جاي عشان ياكل فكل حياته اكل، يقول لك انا عايز الاكل قوي، حياتي دي كلها شوف هطلع من لحمه اخش على الفراخ، شيل على السمك، اطلع على الجمبري، اطلع مش عارف ماشي يا سيدي، ما احنا بناكل مفيش مشكله، لكن الاكل ده ما هوش حلق. طب ايه يعني انت راجل اكيل؟ يقول لك اكيل وعز الاكل واقعد اكل احط كرش على حجر واحد فما يهمنيش. طب اللي انت بتاكله في اسبوع بياكل استاذ قشطه في طبقه واحده، ايه المشكله؟ بس استاذ قشطه احسن منك ولا ايه؟ لو الموضوع موضوع اكل ايه الموضوع يعني؟ ها؟ ما ده فكرني اللي قاعد ياكل بعد ساعه قال قالوا له هنيئا، قال لا والله ما قمت عن شبع وانما قمت عن ملل. زهق من الاكل لكن ما شبعش لسه. طب وايه النتيجه يعني؟ النتيجه الصرف غير الصحه. ايه اللي انت عملته يعني؟ ايه القيمه اللي انت عملتها؟ للي قاعد يقول لك انا همي الاكل وهدفي الاكل وانا عايز الاكل والاكل، مش احنا جينا في الناس. احنا مش عايشين عشان الناس، احنا بناكل علشان نعيش. ونعيش ليه؟ عشان نحيا مع الله بتطبيق شرع الله وبتطبيق دين الله وبتنفيذ احكام الاسلام، ده احنا هنشوف الهدف من الخلق. طيب يبقى دلوقتي انا مش جاي علشان اكل واشرب، ولا جاي علشان اقول انا بتجوز وخلف وابقى ابو الولد وابو العيال. طب الارنبه بتخلف اللي انت ما تعرفش تخلفه. الارنبه بتجيب في البطن واحده تسعه وثمانيه، انت في حياتك كلها لو جبت اربعه ولا ثلاثه تمشي طولها، ادينا بقيت مش عارف ايه مثلا يعني. ولو ماشي بنظام محمدين وحسنين مش هتجيب الا اثنين بس، اثنين محمدين واثنين حسنين يعني، يبقى كده اربعه. لما نظام كانوا قاعدين يقولوا انظر حولك انظر حولك، ينظر حولك يعني انظر حولي دي ما مش عيد تمشي في الظروف دي حاجه عبيط، تبص حولك هتخبط العربيه ماشيه. امشي هيك لما تبص حولك عشان مجالي صفحه، عشان كده بنقول ما تبصش. وانت اصلا مخلوق علشان زي ربنا ما قال في سوره البقره، فالان باشروهن يعني الانسان بياتي زوجته، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني ابتغوا الذريه الصالحه، ان احنا ننجب الذريه الصالحه. طيب يبقى برضه انا مش مخلوق علشان اتجوز واخلف وبتاع، طبعا الحاجات دي كلها الحيوان بيشترك معايا فيه. امال انا مخلوق ليه بقى؟ مخلوق والله اسال اللي خالقني، عشان مش كل واحد يخترع له هدف في حياته. ما هو انت بتلاقي ساعات واحد يقول لك انا همي كله في الحياه حته العايله ربنا رزقني بيه ابني، انا عايش لابني عشان اخلي الولا مش عارف ايه، حياتي نور عيني دنيتي اخرتي كله. ايه هو ايه ده انت جاي عشان تقول لي ابنك ومش ابنك؟ ابن مين يا عم؟ روح ابنك عماره ولا ابنك حاجه بس ايه ابنك ده مثلا؟ ايوه ربيع الاسلام وكل حاجه بس مش ده الهدف. بدليل لما بيجي جهاد في سبيل الله، يلا يا ابني اطلع في يا رب ما ترجع ان شاء الله وتروح الجنه شهيد ان شاء الله، ده انا عملت اللي عليا وربيت عيال فعلا شهداء. انما ايه موضوع ابنك ده يعني؟ ايه اهم حاجه عندي؟ اكل عيشي اهم حاجه عندي، صحتي. طب ما تعديت تربتك واكل عيشك هتروح تطلع معاش تحط على الزقليه وتلاقي نفسك في الشارع. ما هو كله كده، كراسي الحكومه كلها مركب تيفال، مفيش حاجه تنفع. كل اللي بيتحط بيلاقي نفسه طالع معاش، يقول ايه يا ابني في الشارع ما عادش يزعلك، طلعت الحمد لله معاش، يقول ايه صحيح احنا عايشين ليه؟ قول لي. ولا هتسمع بقى الضياع بقى، جينا الدنيا ما نعرف ليه ولا جايين ليه ولا رايحين فين، قرف اسود، ما انتش عارف حاجه خالص، انت ضايع ضايع كده مفيش في دماغك حاجه. والله كده. واحد تاني بيقول لك يا قلب ارتاح شبابك راح. طب ليه راح فيه؟ شباب الغالي ضيعته في ايه؟ اناجي في الهوى اسمك، انت عايش طول عمرك تناجي في الهوى ايه؟ كنت ذكرت الله عز وجل خدت الثواب. ايه الهدف؟ قولي بقى ايه الهدف كده؟ الناس النهارده ضيعه والله، والله الناس ضيعه، ما حد عارف هو مخلوق ليه ولا جاي ليه. والناس تقول لك ادينا عايشين، انت هتعمل لي فيها شيخ؟ ادينا بناكل ونشرب ادينا عايشين. اقول له طب الحمار عايش، والقط عايش، والكلب عايش، والبرص عايش، والفار عايش. انت مش جاي عشان تعيش، انت جاي عشان تحيا. انا بقول لك حتى الكلمات غلط. المسلم حي مش عايش. الفرق بين المعيشه والحياه ايه؟ اللي عايش عايش بياكل ويشرب زي اي حيوان، ده اكله وشربه ونفس داخل نفس طالع روح موجود فيه عايش. انما المسلم حي. ربنا لما طالبنا بالحياه مش بالمعيشه. قال في سوره النحل: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. ها سوره الانفال: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله. هذا القران وللرسول، اما تعرف القران دائما او ما تسمع الله الى الرسول، القران الرسول يبقى السنه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله، هذا القران وللرسول، اذا دعاكم لما يحييكم، يعني يخليكم احياء مع الله، يخليك بتنفذ شرع الله، بتطبق دينك، بتطبق اسلامك، يبقى انت حي مع الله. لكن لو مش بتطبق الاسلام وبتاكل وبتشرب وعامل زي الفل، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ في سوره طه: ومن اعرض عن ذكري، مش مع الله اهو، فان له ايه بقى؟ معيشه، مش حياه، معيشه ايه؟ ضنكا، فقر ونكد وغم وعكننه. ونحشره، ده في الدنيا، ونحشره يوم القيامه اعمى. قال: ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اتتك اياتنا فنسيتها. واحد ناسي ايات الله، نسوا الله فانساهم انفسهم. نسوا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، سوره الحشر. فتخيل واحد ناسي نفسه، قال اديك شاب، اديك شاب، شباب ماشي مش عارف وراح فين ولا عايش ليه، او شوف واحد يجري وراه عايش فين، ان هو بيحب وانه مش قادر مش عارف ايه، وانه بتاع واخد بالك، وبنات عايشه ما ليه نازله الشارع مش عارفه هي نازله ليه، وماما لازم تنزل ولابسه قصير واللي نفسي تلبس وكله ماشي. وبعدين ايه الهدف؟ تعملي كده ليه؟ وانت رايحه الجامعه تعملي ايه في الجامعه؟ ده لبس واحده لها رايحه جامعه ولا رايحه كباريه؟ مش ممكن تكون واحده لابسه رايحه جامعه كده ابدا ابدا. كل لبس يناسبه الفعل بتاعه. انا جاي ادي محاضره، فجاي لابس بدله كرافطه. لكن لو واحد بيقول لي طب تعالى نجري شويه كده، لازم انزل ترينج وبوت، العربية بتاعتي فيها حاجة من تحت، عايز انزل اغير زيت ولا انزل عفريت عشان احل واعمل الزيت. كل لبس يناسب الفعل. طب انت دلوقتي رايحة فين بلبسك ده؟ ده مش لبس واحدة رايحة جامعة ابدا ابدا. ازاي بنطلون داخل فيها ازاي ده؟ دي بنطلونات رش، دي بنطلونات رش بالسبراي، روح في واحد كده يعملوش يرش على نظر بنطلونكم. انما تقول لي ده بنطلون، بالله عليك، ده بالله عليك بنطلون واحدة رايحة تتعلم بيه ده ونزل من البيت، فين ابوها دي؟ فين ابوها؟ فين عمها؟ فين اخوها؟ فين خالتها؟ فين عيلتها دي؟ حد يقول لها اتقي الله، خلي عندك دين، ده انت ماشيه في شارع ربنا، السماء فوقك بتاع ربنا، والارض اللي انت ماشيه عليها الله اللي خالقها عز وجل، وبتتنفسي الهواء بتاع ربنا، يبقى فين انت مع الله؟ طب رايحه تعملي ايه؟ والله يا اخوانا ضياع، والله بأقسم بالله ضياع، ضياع، ناس مش عارفه هي عايشه ليه ولا جايه منين ولا رايحه فين، وناس تقول لك انت هتعملها فين شيخ؟ ادينا عايشين، شوف زي الفار والبرص والقطه. عايشين ايه؟ عايشين يعني عايش تعمل ايه؟ عايش تعمل ايه؟ قول انا حي مع الله، مش عايش، انا حي بذكر الله، انا حي بدين الله اللي هو الاسلام. علشان كده لازم نعرف هدفنا في الحياه ايه. قال الله عز وجل، عشان مش كل واحد يخترع لي هدف، قال الله عز وجل في سوره الذاريات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدون، ما اريد منهم الرزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين عز وجل. يبقى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى احنا جينا عشان نعبد الله، ايه نعبد الله يعني؟ ما هو كل واحد برضه فاهم الدين غلط. يقول لك ايه نعبد الله؟ ربنا بيقول لك هم خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني انا هقعد طول النهار اصلي؟ يعني مفيش ولا انا اصلي؟ مين قال لك العباده هي الصلاه؟ مين قال لك فطر العباده بانها الصلاه؟ الصلاه جزء من العباده. جزء من العباده، ولو انه مش موضوعي لكن نقف شويه. يقول صلى الله عليه وسلم، مش موضوعي بس انا لازم اقف شويه في المحطه دي. يقول صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس. يبقى دول خمس عواميد والاسلام بيتبنى عليه. يلا ابني بقى، ابني ابني، اطلع اطلع على ايه؟ على خمس. وعلى قد الخمسه دول ما يبقوا متان، على قد ما تقدر ايه تبني. ايه بقى الخمسه دول؟ شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ايوه، واقام الصلاه، ايتاء الزكاه، ايوه، صوم رمضان، ايوه، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيل. يعني شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، صلاة، صوم، زكاه، حج. ايه دول؟ دول خمس عواميد تعملهم علشان ايه؟ عشان تبني. ها؟ في بعضنا بيقعد طول عمره يعمل في العواميد دي والاخر يجيب العواميد ويموت. طب انت عامل عواميد يا حاج؟ يقول لك بص، عمود لا اله الا الله، طول عمره عمال اقول لا اله الا الله. طب حلو يا حاج، يعني عمود متين. يقول لك الله، ده انت طب ما تبني يا حاج، ما تبني. اخبار العواميد ايه التاني؟ الصلاه؟ انسى. انت ايه؟ يقول لك والله ما انا فاكر، المهم ايه؟ لا ما حاول تنسى. صلاه كل صلاه في وقتها، حافظ على الصلاه والوضوء. ها؟ ولذلك بص كده، بعض الناس اللي عاملين العواميد دي ما زالوا لسه في كوره الميه. بمعنى مش عايز يطلع. بمعنى كل ما يسال عن الوضوء والصلاه. فقه المسالك البوليه. طول حياته ويبقى عنده 70 سنه يقول لك انا ما انا لسه في الوضوء بصلي. اتوضى بقى يقول لي بقى لما جيت اتوضى لسه حاجه وانت 70 سنه. هو انت هتصلي امتى ده؟ ده انت المفروض الكلام ده تكون سبته من زمان. احنا عايزين نخش في فقه المعاملات دلوقتي. انت راجل كبرت في السن لسه بتتكلم في الوضوء، لسه بتتكلم في الوضوء والطهاره. عايزين فقه المعاملات ومن اعطاك الله ازاي؟ ها؟ انما احنا لسه مركزين على الخمس عواميد. يقول لك ده بص الصلاه عمود الصلاه، ده صلي بقى الصلاه في وقتها وخمس صلوات والله اربعه ولا ثلاثه خمسه حق ربنا. ربنا طيب ما يبقى برضه العمود حلو يا حاج، ما تبني. طيب ابني، انت عمال تحط في عواميد. طب العمود الثالث يقول لك الزكاه. شوف بقى الزكاه. طب على الاقل يمكن والله لو حاسس الزكاه وعارف الزكاه، انت تعرف ان انت لو طلعت الزكاه والله وربنا سبحانه وتعالى يبصرنا بعيوبنا يا رب، تقول له يا حاج انت بتطلع الزكاه؟ يقول لك ما تقوليش زكاه، انا ايدي فرد حلو بطلع. انا بطلع. ايوه كام؟ ما اعرفش. تقوليش كام؟ دي حاجه بتاعت ربنا اللي هي ايه؟ ما اعرفش. بقول لك خلي الفقراء ياكلوا وما تاكلش. طب مش تعرف الاساس ايه؟ اعرف الاساسات يا اخوانا الاول. زي اللي راح عند الكعبه ده، بقول لك اول ما شفنا الكعبه قعدت الف. يا حاج اسمها طواف، اسمه طواف. هو ما تقوليش بقى قعدت ليه؟ قد ايه يا حاج؟ ما تعدش. لا عد. هم سبع اشواط. مين ما تعدش؟ هم سبع اشواط ما تزودش. ما لازم نعرف كده يا اخوانا. يعني في ناس كده والله تيجي تقول حتى بالصلاه تزود ما اعرفش وانا بصلي وخلاص. يعني على قد ما بقدر يعني. ايه هو كام ركعه؟ ما تقوليش يا راجل. فكرني من الايه اللي جرحت كان في امريكا ده. ايام ما كنت في امريكا بيقولوا لي واحد من امريكا، في امريكا هناك بيشتغل بس مصري يعني. يرجع بعد الظهر بالليل بعد ما يخلص شغل خالص كل يوم يصلي ركعتين. بس. اه والله. فيقولوا له ايه دول؟ يقول ما اعرفش. يعني ايه دول؟ ما اعرفش، دول طالعين من ذمتي دول. دير بالهم بقى، ياخدهم احسبهم بقى زي ما هو يحسبهم. يعملهم طور، يعملهم عصر، هم ركعتين. احسن من مفيش. احسن من مفيش. طب يمن على الله. دي مصيبتنا وحبتنا والله. مفيش حد عارف الضوابط. انا اعرف الاول الزكاه اللي عليا دي. زكاه مال؟ اه. بلغت النصاب؟ يعني ايه نصاب؟ يعني 20 مثقال ذهب و200 درهم فضه، ما يعادل 80 و81 جرام ده، ما يعادل 2500 جنيه، لو قعدوا سنه هجريه. ها؟ يبقى على كل جنيه 5 تعريف، على ال 1000 جنيه 25 جنيه. ولو شغلتهم يبقى رأس المال زائد الارباح، واطلع برضه ربع العشر. طلعت ربع العشر وطلعت الزكاه، خلي كده السرقة خد، يلا طلع طلع بعد كده. بس يبقى عرفت الايه الاساس اللي عليك ايه الاول، يبقى دي عمود الزكاه. وعمود الصيام تقول لك لا ده بقى جزء، الا العمود ده كنافه وقصايم ومكسرات وفوازير رمضان وانف خبه وخبه وديها بلد، وحليت الفوازير كلها الحمد لله. يبقى ادي اول قبل عمود الحج بقى، ده فاضل لسه عمود حج اهو. ها قاعد واحد يقول لك انا مش عايز اقول لك حجيت كام حج، مش عايز اقول لك يعني، بس المهم نكون بقى السعوديه. في واحد من كبار المنافيخ قاعد يسالوه انت حجيت ثلاثه كام حجه؟ قال سبع حجات. قال له طب احسن حجه فيهم؟ قال ما تضحكش عليك انا كاتب السعوديه. احسن حجه في حياتي حجتك. طب ده كان بيروح فين ده بقى؟ قولي بالله عليك. وبقول لك انا ايه يا راجل عبونيه؟ بحج في السنه ثلاث مرات يعني، ما فايده مش عارف. طب عشان كده مسمينه حجوك، مش عارف بقى ولا حجيجه، ده حجوك. طب ده الخلاصه، لا اله الا الله رسول الله، وصلى وصوم وزكاه وحج. حلو قوي، كويس كويس، العواميد حلوه هيك. ابني بقى ما تطلع مستني ايه؟ في واحد يقول لي طب وابني ايه بقى؟ فين الاسلام؟ احنا كلنا قاعدين على خمس عواميد وخلاص. كل واحد يقول لك يا سلام بص، لا انا فرجك على الخمس عواميد بتوعنا. بص لا لا لا اخوك عبد الله ببص، لا لا بص بص بص، احنا عايزين اللي يبني اطلع اول دور بر الوالدين، سواء احياء او اموات. نعمل ايه احياء او اموات؟ ده موضوع ثاني. صله الرحم، ابن الدور اللي بعديه الاحسان الى الجار، الصدق اطلع، الوفاء، الاخلاص، غض البصر، اخر حاجه فوق الجهاد في سبيل الله، ذروة تنام الإسلام. شفت ده؟ مفيش فيه، مفيش حد يبني النهارده من المسلمين. المسلمين كله عمال يعمل عواميد الخمسة وقاعد عليه، أو عمال يبني فيهم وخلي خد بالك، هم دول مفيش غير كده. اطلع ودني، اطلع ودني، ده مش موضوعي، وما كنتش عايز أقول كده عشان ما أخدش وقت كبير. إنما قلت كده يبقى نرجع لإيه؟ موضوعنا بقى، معلش خلينا في موضوعنا. يبقى كنت بقول كده على اللي بيقول ان وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وفطر العباده بانها ايه؟ الصلاه. مين قالك بفطر انها الصلاه بس؟ ما طلع عمود، عمود من عواميد خمسه هيتبنى عليها الايه؟ الاسلام. يعني انت لما تيجي في الاخر تقول له ربنا انا عملت عواميد خمسه، كويس، تقول له فين البناء بقى؟ ما بنيش ليه؟ فين البناء؟ ايه بقى هو البناء؟ خلي بالك بقى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اي يطيعون. الطاعه لله عز وجل، الطاعه لله تبارك وتعالى. طيب يبقى هدفي انا من الحياه ايه؟ ان انا اعبد الله. طب ازاي اعبد الله؟ خليك معايا شويه، ازاي اعبد الله؟ قال الله عز وجل في سوره الشورى، وعلى فكره يا اخوان يمكن واحد يقول مثلا انت يعني انت حافظ قران وعمال تقول الايه دي في سوره كذا، طب انا كنت حافظ اغاني اكثر من كده، وكنت حافظ تمثيلات ومسرحيات وكوره اكتر من كده. ولذلك لما ربنا كرمني بالالتزام سنه 69 وبدات احط رجلي على الاسلام، وانا كنت انا مسلم وعيلتي مسلمه وكلها، بس مش فاهمين حاجه بالاسلام، كنا بنريد عامه الناس كده. انا بصلي وبعمل اللي انا عايزه، وايه الدين يعني؟ الدين اخر حاجه في حياتي، ما كنتش في دماغي الدين. لما ربنا اكرمني وبدات احفظ القران لقيته سهل وبسيط، والله العظيم بسيط جدا جدا، وربنا هيوفقك وياخد بايدك، بس اقبل على القران، خلي المصحف في جيبك. وانت احنا بنركب مواصلات كتير، لو انت راكب اي مواصله افتح المواصلات تقعد تقرا فين؟ اللي راكب مواصله سواء متر ولا حاجه عمال يبص على ايه؟ بتبص على ايه؟ يقول لك بص على المحلات شوفها زي ما هي ولا لا؟ هي عشان ما هي زي ما هي ما هي بتبص على اللي جنبك ايه؟ افتح المصحف، لا عشان انا بسوق كويس، حط الشريط والتكرار بيعلم الشطار. احنا حفظنا الاغاني ازاي؟ ده انا الاغاني من الستينات، والله من الستينات وفي دماغي لسه، من كتر ما قعدنا نحفظها ليل بل مكر الليل والنهار. سوره سبع، اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. بس احفظ زي ما بدات التزم جديد برضه، ولقيت بقى كتاب اللي ايه؟ السنه. فايه؟ ما يقال عند النوم، ما يقال عند الاكل، ما يقال عند الشرب، ما يقال عند المرآه، حتى المرايه وانا ببص في المرايه اقول اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. ايه ده؟ قول لي وقال عنه انت دخل دكتور مية وانت طالع وانت بتبص وانت وانت ولا مزق منه حاجة وانت ايه ده؟ وانا احفظ كل ده انت وده ده ده ده يا راجل انت ابدا بالراحة واحدة واحدة اخذ كل حاجة بحاجتها. نبتدي بالدخول والطلوع في البيت. فين حديث الدخول؟ حطه بره على الباب. فين حديث الخروج؟ حطه من جوه. يبقى انا بفتح الترباب بتاع الباب عشان اطلع. لا رب العالمين توكلت وصلت وكلت على الله ونسال الله ونسال الله ونسال الله ونسال الله ونسال الله على الله ربنا توكلت. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل عليك. هو ده ذكر الله. هذه الحياه اللي مع الله. اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل. اضل حد ولا حد يضلني. او اذل او اذل. ولا اغلط ولا ايه حد يغلط فيه. او اظلم او اظلم. ولا اظلم حد ولا حد يظلم. او اجهل او يجهل علي. ولا ان ادبي على حد ولا حد ان ادبه علي. بس بسم الله توكلت على الله. يوم الشيطان يبعد عنك ويمشي. يقول طبعا انا عيني يا راجل هودية وكوفية. يا عم ده التجأ لربنا يا عم. يا مالي مالي ده عم معا ايه. ده الشيطان. او ده اللي فعلا بيكره الشيطان. يحصن نفسه بالاحاديث. يحصن نفسه بالاحاديث. مش نقول الشيطان وحش. سمعت كلام الشيطان. هو الشيطان ركبه. في ناس كده والله الشيطان ركبها. وفهم نفسها انها ايه. مش دي قصة حقيقية مش نقطة اللي حكيها لك فيه. في شباب مطلعين ابوهم عنده 70 سنة يحج. الحجة اللي فاتت دي. الحجة اللي فات ده. الراجل عمل كل المناسك ما عدا رجم الشيطان. فقالوا له يلا بابا عشان تربوا من الشيطان. قلت طب استنى شوية. يا بابا الوقت هيروح. طب استنى قلت. يا بابا الراجل ايه? المهم فين? بقول لكم ايه? ما مش رايح. ايه اللي الموضوع ده? قال ايه اللي الموضوع ده? ده من ضمن المناسك كده. قال لا. انا مش حاجة من الشيطان. ليه يا بابا? اسمع دي. قول لك انا عندي 70 سنة. 70 سنة. عايش في حالي وهو في حالي. لا جيت جنبه ولا جا جنبي. اروح اقول الشكل واضربه ليه? تخيل. يبقى نفسه يظل راكبه ولا مش راكبه? ها? مش اصدق حاجة اهو. كله بيقول كده. يبقى معناها ايه? ان الشيطان ضحك عليه. قال بالله بالله عليك الشيطان في حاله. وده في حاله. سايبه ما جاش جنبه? ليه ده الشيطان حامد بالله اللي دخله خلى كلنا زوريت قبل. مش هو بس. ما شوف الناس وشوف الافكار. انا الحمد لله دي عافانا وفضلنا على كثير من خلق تفضيل. عشان كده بقول لك ايه خد بقى لحديث. والحمد لله موجوده دلوقتي في بتبقى ستيكر كده بيتعلق السرير حديث النوم جنبه حديث الاستيقاظ ضغط الميه من بره احط حديث الدخول وجنبها حديث الخروج لما اطلع او ليه حديث الاكل قاعد في السفره مش هحط يا اسطى بتاع ده لوحه حاطط لي فيها عود وايد عنب وشقة بطيخ وحاجة يا جماعة اروح انا شايفين الكلام ده ما حط لنا حاجة كده ان انا لازم يكون حتى فيه في ذوق حتى في الصور وفي الكلام لما يجي واحد معدي الواحد على الصبح يروح واحد قشطة قشطة كده وهاتلي فول وايد ابو فول خلي عندك ذوق قشطة طبعا قشطة راعي انا راعي السلام عليكم دي بتاعت الكل دي بتاعت الفول واللحمة وكده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى كده حتى في ذوق مش هبص بتاعها طب انا هبص لشقة البطيخ عامل بيها ايه دي ها انما لما تحط حديث الاكل اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ها وابتدى بطوابع واعمل اول على الطابع بعد ما اخلص اهو ده الاستدامه وواحده واحده بالراحه تعرف بعد كده هتلاقي نفسك سبحان الله محصن من قبل الله وعابد لله وكل حاجه بتعملها ليها حديث وانت بتقوله تلقائيا انك حافظه انما احنا النهارده مفيش حافظين كوره اسمع لقيت الكوره من احتياطي حافظين المسلسلات والمسرحيات والافلام والمسلسلات كل ده حافظه الدنيا يقول لك انا حرك فهلاوي ومطقطق وجدع وما تاكلش اوان طقطق بص انا كده من بقول لك ايه لبست العمدة لا حيل انا مش عارف طب وايه اللي لابس العمدة ماله يعني ايه لابسك العمدة يعني طب يا ريت تلبس العمدة يا اخويا تبقى فقيه من الفقهاء ها انما بعد كل ده انا حرك وفهلاوي ومطقطق ومدقدق وما تاكلش اوانطه انا واد مش عارف ايه ويعطس تقول له الحمد لله ولا حمدين وشكر بفضل ولا لازم اعمل المكان ده عاملين اعلان في القهوه يقول الحمد لله. تيجي سيدنا النبي قال لما تعطس تقول الحمد لله. طب الحمد لله طب يرحمك الله ايه يرحمك الله انا مش شاكر قوي. فانت بتقول لعرفه فهلاوي ومتاخر. ما سمعت سيدنا النبي لما قال ان اللي يعطس يقول الحمد لله ده يقول له يرحمك الله يرد عليه يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. شوف سورة محمد دي فيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له. حاجة بسيطة جدا جدا حاجة يعني كده. طبعا ناهيك بقى عن المجرمين العلمانيين اللي قاعدين يقلسوا على الكلام ده. كان في مجلة نكتة بس مش عايز انجز المكان واقول اسمها. مجلة لا تقرا الا بدورة المياه. كانوا جايبين الكلام ده ويقول لك واحد للاسف ايه اللي يعطس يقول الحمد لله يوم التاني يقول له يرحمك الله. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه التحدث ده؟ اللي بيعطس عنده بركه ياخد حاجه للفرد يوم مش هيعطس. وانا عطس كده يا علي انا مش فاهم والله يا حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله الذي اعطانا فضلا على كثير مما خلق تفضيلا. يقول لك سوره النساء كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. وفي قراءه الامام حمزه يقول فتثبتوا. كذلك كنتم من قبل. طب ما احنا كنا اسوء من الناس دي. احنا كنا عارفين حاجه في جنة. لكن الحمد لله اخواننا ليس من العيب ان نخطئ لكن من العيب ان نتمادى في الخطا. يعني انا ما كنتش ملتزم طب هو حد قال لي انا نشات في اسره وبقول لك مسلمه وكل حاجه وابويا الله يرحمه ما كانش شيخ ولا مربي نعمه وامي ما كانتش محجبه اتحجبت وما شاء الله ربنا يعني يبارك لها يا رب يبارك في امرها. ومن ساعه ما عدت اقول لهم الالتزام والدين بس كنت داخل ناشف في الاول يعني معلش يعني طب انا كنت متعصب للهجر ايه لما امشى شويه في الدين في الاول ايه فيها ايه يعني مع ان ده مش مظبوط صح. انما من حب الواحد في الالتزام ومن حب الواحد في الدين لان حسيت ان انا كنت ضايع يعني. ايه انا كنت عايش في ايه مش عارف ايه اللي انا بعمله مش عارف هو اليوم يمر ازاي مش عارف اروح اتعلم طاوله عشان اضيع وقت ابص الاقي مسكته مات خلص الدور لا احنا عايزين حاجه تضيع الوقت. قال لك شطرنج شيطان جوع بقى بقالك اربع ساعات مدرس العسكري عبال ما اتحرك فيه عبال مش عارف ايه مهم برضه. طب وايه النتيجه؟ ايه الخلاصه؟ تضيع وقت وتضيع عمر. طب وليه؟ ليه؟ ما في قران احفظه ما في احاديث اعرفها وافتح الكتب الاسلاميه. ده هنا بقى تبص تلاقي الناس تقول لك ايه؟ واول ناس هيعترضوا عليك الكلام ده مين؟ اهلك ثم زمايلك ثم عيلتك. ايه يا لا مالك هتبتدي بقى تستشيح؟ الله بقول لك ايه ده هيعمل لي فيها اخ الله ده هيعمل لي ده يا جماعه اللي بيقولوا السلام عليكم وجزاكم الله خيرا. يا اخويا جزاكم الله خيرا امال اولين في عشمتين ايوه جزاكم الله خيرا. سيدنا النبي بيعلمني لما واحد يعمل فيا حاجه اقول له جزاكم الله خيرا. وتلاقي ابوك بقى يقول لك عشان ابوك بقى كان سابك تروح سلمك وتمشي مع بنات وانا في دماغه ويقول لك معلش الولد غاير الولد شاب ما احنا كنا زي خليه يعيش شبابه افرح بشبابك وتهم هتلاقي الدنيا بقت جنب خليه ماشي ايه عداله ماشي. لكن اول ما الولد يتاخر عشان كان في جامع شغال ايه ولد بتوع جوامع لا وديش جامع قلت لك كلام من ده ده جامع سوق النهارده بقت المساجد سخة وبقى الدين النهاردة سخة واللي ماسك مصحف في ايده يقول له ايه اللي التماسك ده ولا بتعمل فيها شيخ خليك حلو. الله انا بقول لك ايه عيش حياتك عيش شبابك احنا عايزين نعيش حياتنا الاول وبعد كده نشوف ما الدين في القلب. الله هو الدين بره يعني لازم تعمل لي فيها مش عارف ايه الدين هنا في القلب وفي الكرشه وفي الفشه وفي الكلاوي يعني لازم تبص تلاقي اعتراضات بس العاقل بقى ما يحطش في دماغه. ليه؟ سيب اللي يألف يألف وسيب اللي بيسخر يسخر. ما هو ألسوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وألسوا على سيدنا نوح. ده سيدنا نوح كان سبحان الله شوف ربنا قال له ايه؟ وهنصنع الفلك باعيننا ووحينا. فجاءت خشب ذات الواح خشب ودسر مسامير بيدقوا المسمر. طب تخيل واحد عمال يعمل سفينه في الصحراء مفيش ميه فكل اللي رايح واللي جاي يا نوح ألف سلامة يا نوح هيمشيها فين ده يا حمد يابا خدنا على جناحك تركبنا فيها خدلك لفه وفيها بقى طب سيدنا نروح يعمل ايه؟ يبطل بقى سفينه بقى وخلاص. لا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ها ها شفت ازاي؟ واول ما الميه نزلت بقى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملنا سيدنا نوح اللي معاه على اداه الواح خشب ودسر مسامير تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها ايه فهل من مدكر. سوره القمر. ها يبقى سيب يضحك يضحك واللي يسخر يسخر المهم في اخره في اخره. طب ربنا بيقول في سوره البقره زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف شوف شوف شوف سوره المطففين. اه الايه دي جميله قوي الحقيقه. ان الذين اجرموا اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. لما تبصوا على المؤمنين يضحكوا يقول لك ايه اللي عامل بوشه ده على الدقن يعني. مع ان لو قلت له في مغني او مقلات حجات رقاص عمل دقنه يبقى دي كويسه. ايه اللي بياكل بايده اليمين ده وعامل ثلاث صوابع ليه؟ ما تاكلش من بره ليه؟ لا ده ثلاث صوابع عشان سيدنا النبي قال كده ناخد الثلاث صوابع. يقول لك ايه ده؟ ايه اللي وبايد اليمين لا الزوج دي الكاول اتيكيت والسن ان لازم الشوكه تبقى في الشمال. طب وايه يعني؟ لا انا هخليها في اليمين عشان سيدنا النبي قال في اليمين وهاكل باليمين. طب يعلم الله لو مايكل جاكسون كان برجله لا هياكله برجليه مش بايده. اشمعنى بقى دلوقتي بقت الموضه بقى رقم عشان يبقى ولد بقى كده. لكن الاسلام الدين المسلم ماشي بنهج النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا سيدنا رسول الله زي ما ربنا قال في سوره الاحزاب لقد كان لكم في مين؟ في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه مش لاي حد مش اي حد لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم بص المنظر يتغامزون. بص بص بص بص بص اللي ماشي هناك دي ايه دي؟ ايه دي؟ مش باين منها حاجه خالص يا خبر ابيض بيلموا الشقه من قبلها دي ايه دي؟ ادي دي بص بص ده ده بص بص اللي وراها بص بص يتغامزون واخد بالك يقعدوا يتمدوا بعض. واذا انقلبوا الى اهلهم لما روحوا اخوة ده احنا شفنا النهارده حته دقن واحد كان ده مدفيه صدره ماشي عامل كده ومش عارف ايه شايلها ازاي ده؟ انت مالك؟ هو انت اللي عاملها؟ لا حول ولا قوه الا بالله. راجل ملتزم بالاسلام وبسنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها ايه؟ واذا راوهم خلي بالك بقى واذا راوهم هم لما بيشوفوك انت ملتزم يقولوا ايه؟ ان هؤلاء لضالون. طلعوا لنا منين دول؟ ايه دول؟ المتطرفون المتعصبون المتذمتون المقرفون الارهابيون المتنيلون. الله ايه يا ابني قاموس الالفاظ اشتكى قاموس الالفاظ اشتكى ليه كل الالفاظ دي عليا انا ليه؟ ليه؟ اقول لك ما قلت اصل كده كييف السجاده وانتوا قاعدين. انا ما كنتش واخد بالي من كلمه كييف السجاده. طب اقول له واحد مره يعني ايه كييف السجاده؟ قال لي تقعدوا عاملين وشكم في الارض ما تبصش يا اخي مد عينك واغسل نظرك بص للرايحه واللي جايه شوف الوزاويز اللي ماشيين تقعد تقول لي بصيت للسجاده. طب انا بص بغض بصر يا مولانا في غض بصر كل المؤمنين يغض من ابصارهم سلط النور والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تتبع النظره بالنظره فانها بريد الزنا ولما تبص زي مسلم على النظر الفجأة قال اقرب بصرك يبقى قد وشك بعيد وبدا تقول لي انا شايف سجاده وبتاع سجاده. شوف شوف شوف الالفاظ حتى شوف الالفاظ. المهم الحمد لله الذي عافانا ليس من العيب ان نخطئ ولكن من العيب ان نتمادى في الخطا. لما اعرف ان انا مش ملتزم باسلامي ومش ملتزم بديني وانا مالي حتى من اسرتي ما انا كنت بقول لك انا في اسره عاديه جدا مكان بنات عمي بيجوا عندنا يصيفوا في اسكندريه بيصيفوا وبيجوا وطبعا العيله بقى بنات عمي بقى وعيلة بركة انت بقى يا لكن لا لا في ذهب من ساعة ما عرفنا الحلال والحرام والصح والغلط ما حدش يقول لي المجتمع كده، ما حدش يقول لي عادات وتقاليد، احنا متعودين، اصل عوايتنا، اصل العرف كده، اصل الناس. انا ما بقول الكلام ده، انا راجل مسلم ملتزم باسلامي، ربنا بيقول لي ايه؟ لا، ده اللي يهمني، ده اللي يهمني. لو عملت كده بقى، بص الايه، سوره الشورى بقى، بص الايه، شرع لكم من الدين. مين اللي شرع؟ الله. مش الجرايد، مش التلفزيون، مش العوالم، مش العوالم، وانا متعمد، مش العوالم. النهارده العوالم بيكلموا في الدين، مش العلماء، لا والله. لكن راقصه في التلفزيون، راقصه، عارف راقصه؟ طب راقصه، وبعد الراقصه يقول لها تنصح الجماهير بايه؟ قاعدين تقدم نصيحه للجماهير، اتفضل انصح الجماهير، راقصه هتنصحنا. اللي كانت بتقول لك انا لو وقفت على الفلوس اللي عندي اشوف قبرص، انا عندي فلوس لو وقفت عليها اشوف قبرص، اشوف قبرص. ها، طب تنصح، هتنصح الناس على واحدة ونص؟ دي تدينا دين؟ دي تعلمني دين دي؟ اما يطلع ممثل من ممثلين هنقول لي انا الجرنان كان معايا محتفظ بيه، جايبين جريده الجمهوريه وبيجايبين حديث مع الممثلين والممثلات في يوم عرفه، يوم 9 ذي الحجه، انت عارف ان الدرس بيبقى يوم 10 اللي هو يوم النحر، اسمه يوم النحر، يوم النحر اللي هو يوم 10، هم جايبين معاهم الاحاديث ما عدا واحد بس، عشان ابقى صادق في الكلام اقسم بالله ما عدا واحد بس، والباقي كله فتحه كتير. بتعملي ايه الصبح من وقفه عرفات؟ تقول لي بقوم بدري ومش عارف اروح ازور امي، واللي تقول لك اروح اروح الطرب، طرب ايه بس عرفات، المهم واعود مبكرا ايه لكي اقوم بذبح الاضحيه. ذبح الاضحيه يوم 9، ده فقه مين ده؟ قعدت اقرا، واحد ذبح الاضحيه، واذبح الاضحيه، اذبح الاضحيه، ذبح الاضحيه، ذبح الاضحيه، ايه يا رب ده؟ ايه ده؟ لو حد قرا الكلام ده على طول يطلع بدين جديد، دين جديد، ان ذبح الاضحيه يوم 9، مع ان ذبح الاضحيه يوم 10. اللي يقرا بقى ياخد الدين، لما اجي انا اتكلم بقى اقول والله الفقه ان ذبح الاضحيه يوم 10، يقول لك بيطلع لنا دين جديد ده ولا ايه؟ يا ابني يوم 9 ممثلين قالوا يوم 9، هتفهم انت احسن منهم؟ مفروض بقى القدوه، اي حدث يحصل تروح جايبينهم، ها؟ وانت رايك ايه؟ وانت رايك ايه؟ وانتوا مين انتوا؟ انتوا فقهاء؟ انتوا علماء؟ انت بتمثل وعامل نفسك بتمثل وبتاع وفي اخره، قول ربنا بتمثل ايه وبتعمل ايه؟ وبحط 100 فلان جنب واحده على السرير وتمثل معاها انها مراتك وهي مش مراتك. طب حق مين ده؟ ده موضوع ده ربنا هيسالوا عنه بقى، وده بيسموه ايه ده؟ بطل الفيلم، بطوله، البطوله دي جت منين دي؟ ده زاني، دي زانية جاي، ده الإسلام بيتكلم عن المصافحة. هل يجوز لما الاقي واحدة أحط إيدي في إيديها كده بس؟ أقول لها ده السم إيه ده؟ ده اسمها مصافحة. لا، لا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية، يعني اللي ممكن تتجوز منها، اللي ممكن تتجوزها يعني، ها؟ ده لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أن يطعم في رأس أحدكم بخياط من حديد، خلوا الله بدنيا ما استمرأة لا تحل له، وخشها، طيب، يعني تحط إيدك كده بس؟ لا. امال اللي نايمه جنبه على السرير دي ايه؟ ده هناك مصافحه؟ لا، دي ليه؟ اصل بيمثله، ده تمثيل. تمثيل يعني ايه؟ نايمه جنبه على السرير يا حد، دي نايمه جنبه على السرير، ده اسمه زنا. ايه اللي هنا جنبه دي؟ هنا في انزل بيمثل معاه، هو ده ابو عبده ولا ابوه يا ام عبده؟ طب فين عبده؟ فين عبده هنا يا حبيبي؟ مراتك يعني، دي مش مراتك دي؟ طب وازاي بتعمل معاها كده؟ دي بقى تعمل ايه دي بقى؟ دي تطلع علشان تاخد جوائز الدولة التشجيعية، وتسلم بقى على المسؤولين بقى، ومع الممثلة القديرة. يلا شيلي، شيلي، وشيل انت كمان، مش في اخرة؟ طيب، لكن دول مش قدوة لينا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. صفحات كاملة، صفحات عن الفن وعن الفنانين، بيسموه كواكب، نجوم، نجوم المجتمع. ليه؟ مين قال لهم؟ مين قال لهم نجوم؟ النجومية دي جابوها منين؟ الكوكبة دي جت منين؟ لو أنت عايز تتكلم في الإسلام، المرأة في امرأة يا راجل، يا راجل في امرأة بالله عليك، انا لو امي طلعت البلكونة الله يديها الصحة وبارك لها يا رب، امي عادت 70 سنة، بالله عليك لو امي طلعت البلكونة وقالت خدني لحنانك خدني عن الوجود وابعدني، الناس يقولوا ايه؟ لو امي قالت وانام واصحى على شفايفك بتقول ده عيش، صح؟ يعني اي واحد فيكم هيقول لي نم امك يا اخ اه والله لو عنده حد كان عند امك دم يا ابني ايه اللي عمال اقوله ده؟ في واحده كل الرجاله كده؟ استنى بقى استنى، دي مين دي؟ دي كاوكا بالشر سيدة الغناء العربية، شوف بقى دي بقى مين دي؟ واتعمل مسلسلات عليه، وشوف دي بقى مين دي بقى؟ خد بالك شفت الخيبة اللي احنا عايشينها؟ شفت الخيبة اللي احنا رمز دي؟ دي رمز البلد دي عامل زي الأهرام، خوف وخفرع ومنقرع. أيوه أمال إيه؟ احنا عايشين في تضليل، والله العظيم عايشين في تضليل. احنا مضللين في حاجات كده، ما مش بس الحمد لله المسلم لابس نظارة مع الإسلام. يبص على اي حاجه بالاسلام يقول لك لا لا لا ده حرام، لا ده حلال، لا ده صح، لا ده غلط، لانه على بصيره، على بصيره من الله مش بصر. في فرق بين البصر والبصيره، ولو انه مش موضوعي لا هطول، لا بلاش بعد مره ثانيه اعمل فرق بين البصر والبصيره. انما الله يقول في سوره الشورى شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين، يبقى ربنا اللي بيشرع ما وصى به نوحا. هذه أول الرسل، والذي أوحينا إليك يا محمد آخر الرسل، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين، أن إيه؟ أن أقيموا الدين. عايز أقف عند كلمة أقيموا الدين شوية، يبقى إحنا مخلوقين علشان إيه؟ نقيم الدين. طب هل إحنا بنقيم الدين؟ ولا بنهدم الدين؟ ها؟ أن أقيموا الدين، فكر شوية. الآية ده شرع لكم من سورة الشورى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني إيه أن أقيموا الدين؟ أنت مطلوب منك أنك تقيم الدين. ها؟ بالحياة. الله ينور عليك، بالحياة. اثنين، بالعبودية لله، انك تعبد الله. يوم ما تعبد الله يبقى انت بتقيم الدين. طيب كيف اعبد الله؟ او في ايه اعبد الله؟ يعني هات لي مظاهر العبودية. ايه؟ هنقول صوم وصلاة وزكاة وحج، ها؟ وبر والديك، ها؟ وصلة رحم، واحسان الى الجار، ها؟ وصدق، ها؟ وامانة، ها؟ واخلاص. الخلاصة، الخلاصة اسمها عبادة الوقت. تاخذ الكلمتين دول، عبادة الوقت، عبادة الوقت. عارف مثلا يقول لك كل وقت له أذان، ها؟ ماشي، وكل وقت له عبادة. ازاي؟ ازاي؟ تعالى كده بص حياتنا، هصحى الصبح أنا، أول ما أصحى من النوم، ها؟ عايزين عبادة الوقت هنا إيه؟ هو حد فينا بيطلع من السرير جاي؟ بنقعد شويه كده نفتح عينينا وبتاع نتمطع مش عارف، قبل ما تعمل اي حاجه عينك فتحت وانت في السرير، الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، لو انك اصبحنا بك امسينا بك نحيا بك نموت واليك النشور، اصبحنا اصبح الملك لله والحمد لله. كفايه خلاص ماشي بس خلاص بس بعد شويه كده هتتعلم حديث ثاني. خلاص يبقى ادي عباده وقت الصحيان، انا انت عابد لله يبقى انت بتقيم الدين. صحيت من السرير هتروح فين؟ على دورة المية. عبادة الوقت، وقت ايه ده؟ وقت دورة المية، يلا العبادة، خش بلمك الشمال وانت جوه ما تطولش. مش واحد يخلي الجرايد المجلات داخل جوه، في ناس كده يقول لك ما اعرفش اقرا اللي جوه، مش عارف يدخل بقى يقول لك اعمل لي ناوله خلالي جوه، مش بعنا ناولك عشان اشرب على ريحه، يا عم اطلع على ريحه اطلع الله يكرمك، ده مكان الشيطان، بيت الشيطان، ما تطولش جوه، السنه ما تطولش، السنه ما تطولش جوه، وتستنجى بيدك الشمال وتطلع برجلك اليمين وانت داخل بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من ذكور الشياطين وعنادهم، وانت طالع تقول غفرانك غفرانك او تقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. عباده ايه دي؟ عباده بورت الميه. يا ربي بورت الميه بقت عباده. ايوه اهو قول ها طلعت من بورت الميه هتلبس عباده اللبس. اللبس يكون نظيف يكون مكوي، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جميل يحب الجمال. تلبس بايدك اليمين الكم اليمين الاول، فرده اليمين الاول، تقلع العكس اقلع بالشمال الاول. شفت بقى كل عمل حتى نفسك فيه عادل مع الله بتقيم في الدين. واقيم في الدين حاكل بثلاث صوابع في ايدي اليمين مما يليني. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. كان الفكر الاخر اللي فيه اصلا طلقت اكل بلع الصوابع اللي كلت بيها. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. كلت عند حد بقول له اكل طعامكم الابرار واصطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكه. ان شاء الله الملائكه تصلي عليكم ويمتدوا لكم بالرحمه والمغفره. عباده انا طالع بقى ماشي بالشارع، عباده الطريق، عباده الطريق، غض البصر، كف الاذى، ما تفش في الشارع، ما نفش، ما ارميش ورقه في الشارع، ده حق طريق. ما اقفش بالعربيه بتاعتي واسد الشارع، لا. كل دي عباده طريق بعملها بعباده. يبقى انا بقيم الدين في الشارع، رحت الكليه او رحت المدرسه بتاعتي بقيم الدين. انا رايح اعمل ايه؟ رايح اتعلم ليه؟ عشان اتخرج ليه؟ عشان اشتغل ليه؟ عشان اجيب فلوس ليه؟ عشان اعمل اسره ليه؟ علشان يبقى ليا ذريه مسلمه وطبق الاسلام. يبقى الحمد لله مذاكرتك عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يبقى عباده العلم عباده. ايوه عباده. وانا لازم لما اروح لامي الاول واقبل اليها وابالغ شويه فقبل دي احط دي على عرفي والام الاول وبعدين اروح لابويا عشان امك امك امك ثم ابوك. انا حتى ساعات اهلي يغلطوا يجي يسلموا عليهم هم رايحين المدرسه او هم جايين اقول لهم لا ماما الاول. ماما حبيبي عشان امك امك امك وبعدين ابوك. ليه؟ الست غلبانه ما بتعرفش تاخد حقها فالنبي وفى عليها قوي. انما انت راجل راضي اذا حد من عيالك يعمل معاك حاجه راضي هتعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ انما اللي غلبانه اهي. وانت عشان كده فاكر انت لما كان لما كنا نتضارب على ساعات من الوالد جاي مثلا يضرب ولا حد فالواحد يبقى متضايق ومتغاظ فنستنى ابونا على ابويا على ما يمشي بقى. اول ما احس انه مشي خلاص وقفل الباب ابقى خايف برضه احتمال يرجع يجيب حاجه ولا بتاع. اتاكد الاول انه نزل ابص من البلكونه مشي او اخش بقى عليه هو ضربني ليه؟ وانت بقى ايه دي؟ وبعد ما هي غلبانه بقى ما بيعملش الراجل اللي عليها. يبقى بر الوالدين عباده. ها قول لي ايه اللي مش عباده؟ ما عباده الوقت. تعرف عايز تروح تقعد شويه كده تريح، عايز اقعد في البلكونه كده اشم هوا، عايز باخد العيال اروح اصيف مثلا بس ما حدش يكون معانا وما نشوفش حاجه وحتت بعيده وكذا وكذا وكذا، دي عباده. وبروح انا بنيه العباده. واحد عازمني على فرح بروح بس فرح اسلامي. بروح بنيه العباده ان انا ادخل السرور على اخواني وان انا اروح ابارك له. عندنا جنازه بروح اعزي عباده. بص بقى عباده عباده عباده عباده عباده عباده الوقت، وقت الاكل ووقت الشرب ووقت النوم، وقت اللعب، وقت المذاكره، وقت الطريق، وقت ابويا، وقت امي، وقت وقت عباده الوقت. يقول الله عز وجل في سوره الانعام: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها. حياتي كلها؟ انتوا هتقلبوا لنا الحياه كلها دين؟ الله يرحمه بقى. كان واحد يقول لي كده، يقول لي انت كل حاجه دين؟ اقول له ايوه. قال هو الدين هيخش لنا كل حاجه؟ اقول له ايوه. ايوه الدين يخش في كل حاجه، امال الدين يعني ايه؟ امال الله يعني ايه؟ هو الله. اقول له يا رب بص يا رب مش بتاعتك دي، معلش ده مش بتاعتك دي، ده موضوع مش مالكش فيه. ايه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي قل ومماتي لمين؟ لله رب العالمين، مع احد لا شريك له، ده مزاجك. وبذلك امرت وانا اول المسلمين. شفت بقى؟ عكس الناس اللي فاهمه الدين غلط، يقول لك لا بقول لك ايه مش كله دين، ساعة لقلبك وساعة لربك. خليك حلو، اديه نقرة واديه نقرة، حبة كده وحبة كده، ليتل هاي ليتل داون، خليك كده. يعني مش كلها دين كده؟ الله لا كلها دين. كلها دين، هات اي حاجة كده ما فيهاش دين. هات لي اي موضوع كده بتقول فيه مفيش فيه ربنا استغفر الله. مش ممكن، اتحداك اتحداك. حتى حتى وانت بتكلم عن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 300 حاجه دين رايح عندي الدين ضع مني حاجه بدور عليها. اللهم رب الضاله تهدي من الضلاله رد علي ضالتي يا جميع الناس اليوم اللي ريب فيه رد علي ضالتي. دين بذاكر حاجه واقفه قدامي او بشتغل فيه موضوع مكلكعش. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن الارض الصعبه ان شئت سهلا. دين قل لي ايه اللي مش دين كده رايح احلى بقى شعر اوعى تحلق بانكو وهانكو وخدنا حتتين دول عاملين الارزوق من فوق كده وقبلك لا لا لا لا نقل النبي طبعا القدع حلق بعض الراس وترك بعضه عايز تعمل ايه ضوافر كده احط ضوافر تقليم الاظافر سنه سنن فطره دين ازاله شعر الغدر دين ازاله شعر العاده دين حتى لو مش مهنة. في بعض الناس يقول لك انا شاب انت وايه شاب ولا متجوز شعر العنب شعر الابل بالذات ده ده ده ده فطرة سنن الفطرة لازم نزيل شعر الابل ونزيل شعر العنب مش يجي واحد يورش لا غبط استوائية والهبانة دي اللي تحت باطل ده وقبلك في خيبة كبيرة لا لا لا لا لا ده ده لازم سنن الفطرة يا اخوانا اه ولابس لازم نلبس ملابس زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله جميل يحب الجمال ان الله جميل يحب الجمال وده مش كده زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هات لي اي حاجه قول لي كده يا راجل سبحان الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يقول صلى الله عليه وسلم بص بص بالله عليك لدرجه ايه شوف اصابه الدين فين يقول صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه المني اللي بينزل من الرجل وقت الجماع مع زوجته ياخذ عليه ثواب وصدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا زوجته ويكون له بها اجر وكمان ناخد ثواب قال ارايتم ان وضعها في حرام اكان عليه وزر قال واحد ثاني قال كذلك ان وضعها في حلال كان له بها اجر يا الله شفت عظمه الاسلام شفت عظمه الاسلام اهو ده باب برضه منه تجيب حسنات وصدقات ما تاخدش ده بس الباب اللي تجيب منه سواء حسنات لا يعني ده حاجات ثانيه كتير يعني مثلا اه دي صدقه اه وسيدنا عليه السلام بيقول تبسمك في وجه اخيك صدقه لا برضه دي صدقه اهو الكلمه الطيبه صدقه لا اصل في ناس تقفل الجبال من فتح اخلاق تقول لك طبعا مفيش لا يعني الاسلام عظمته عباده الوقت ان كل وقته له ايه؟ له في عباده اهو طب خلينا بقى بص انا كنت بقول لك ايه؟ قدرت بقول لك ايه دلوقتي تاكل بالاسلام تقعد بالاسلام تقوم بالاسلام تنام بالاسلام بالاحاديث بالذكر لو عملت كده بص الايه اللي جايه بص الايه اللي جايه هتفسر لك طبيعي بقى لوحدها شوف الله يقول ايه وان اقم وجهك للدين واضح وان اقم وجهك مش وشك يعني كيانك كله للدين حنيفا حنيفا على العلم مش رايح من الشمال طب ازاي دي ما انا هو بقول لك اه ان انا هشرب اه انا اقيم وجهك للدين ايه الدين في الميه ايه الدين في الشرب الدين في الشرب الدين في الاكل الدين في النوم الدين في الاستيقاظ الدين في اللبس الدين في المذاكره الدين في الشرب الدين الدين الدين الدين وان اقيم وجهك للدين حنيفا علم اوعى تروح كده للناس للعادات للتقاليد للعرف لا لا لا للدين واختم بقى باسقط مثالين هيوضحوا انا عايز اقول ايه ودايما اضربهم لان انا بعتبر هو ده الفيصل اللي باين لك ان الراجل ده ملتزم بدينه ولا لا الفرح والجنازه ده بسرعه شوف بقى احنا بنقول احنا مسلمين ومش عارف ايه تعالى بص في الافراح بتاعتنا دي افراح اسلاميه اللي عاقد على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد واحدة مش على كتاب الله واخد واحدة مش على كتاب الله وسنة رسول الله وداها عند مصورات وطلعها عند والعياذ كوافير وداها عند كوافير وطلعها عند مصورات وعمل مسرح وجاب رقاصة وجاب قلة كل الكلام ده مش دين عندنا جنازة اه فرقة وصبحة واربعين واول خميس من رجب ونقعد سنة لابسين اسود والثانوية نجيب الراجل ايه ده؟ ايه ده؟ ده ايه ده؟ الله عوايدنا متعودين على كده الناس كلها كده طب الدين يقول ايه؟ وان اقم وجهك ليه؟ للدين الناس مره تقول ايه؟ والله كلام كويس كلام حلو بص الخير ده بس ما هو مدام قال بس ده حلو الكل. بس مين بيعمل كده النهارده؟ هات واحد بيعمل كده النهارده؟ واحد تاني بقى قاعد يعني حيزبون كده في النوم. اه لانك تعرف لو الناس كلها عملت كده كانش حالنا بقى كده. طب ما تعمل انت كده. انت مقتنع؟ انت مقتنع في الدين؟ اه. طب ما تنفذ. هو كل واحد فينا للاسف مستني التاني. عارف الناس النهارده ما تسمع يا ايها الذين امنوا اعمل طمأ كده. يا الذين امنوا حد يرد يا اخوانا. طب وانت انت من الذين ايه؟ انت برضو امنوا ولا ايه؟ ولا ايه اللي ضرب؟ اه مخه فين ده؟ واخد بالك؟ اه مخه فين دي فكرتني بقى معلش. بيقول لك في بمناسبه يعني ان العيد داخل كل سنه والطيبين ففي مستشفى المجانين عايزين يطلعوا ثلاثه كده يعني ايه عشان يعيدوا بقى يعني فبيقول نشوف بقى يا ترى عملوا ايه يعني نظامهم ايه فجابوا ولا عدلوا خمسه في سته بكام؟ 1600 جاب الثاني خمسه في سته بكام؟ قال عم فتاح جابوا الثالث خمسه في سته بكام؟ 1030 قالوا لا يبقى ده العائل فيهم ده عرفتها ازاي؟ قال قسمت عبد الفتاح على 600 وده احسن واحد فيهم. ففي ناس كده مخها بارد ربنا يعافينا يا رب. اه يجي يروح يقول لك ايه؟ يا سلام لو الناس كلها عملت كده هتعرف احنا لو الناس انت مالك مال الناس؟ انت من الناس انت ولا من الجن؟ انت من الناس مش كده؟ انت مقتنع بالدين ومؤمن بالدين؟ طب مش مقتنع ايه مقتنع بيه؟ مؤمن بالدين؟ مؤمن بالاسلام؟ مؤمن يعني مصدق وتصديق لا يعتريه شك؟ طب ما تيجي نفس لو تستسلم الناس ما تربطش نفسك بغيرك. الله عز وجل يقول في سوره مريم ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه ايه؟ فردا. تخيل بقى انك انت في الاخره لوحدك. الله ابويا امي اخويا اختي في العيله مش عارفين العيله فوق عيله مين خلص في العيله طب هتدور على عيلتك وحاجه بقى دور على ابوه وارث في الاخره حد هيروح يشوف مين اللي انت ايه انت مين انت طب يا ربي اصل مش انا بس اللي عملت كده ما الناس كلها كانت الناس كلها دور جاي عليك كل واحد دوره جاي ولا هتقف انت جنب ربيته اه ده منهم برضه انت مالك انت مقتنع مش بالظبط كده اه انت الاول عملت كده بس نهارك اسود والدنيا واخر اركب بقى واللي جاي كله برضه نهارك اسود حاجه زيك كده انما لو الانسان مقتنع ومؤمن خلاص انا مالك زي بالظبط انت انا لما اسالك دلوقتي تمد ايدك وتسرق تقول لي لا يمكن ده انا اموت ولا اسرقش طب ولما الطبيب الناس كلها بتسرق والنهارده كله زي ما انت شايف سرقه كده بس ايه مستتره بقى يعني بدله وكرافتها واخد بالك وبياخد رشوه يقول لك يا راجل مفيش ما تحطش ايدي اصفر درجه احسان اه وانا ماشي هاخدها طب ده سرقه والناس كلها بتعمل كده دلوقتي انت تعمل كده لا يمكن والله لما يكون ايه انا مد ايدي على رشوه ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الراشي والمرتشي اللي بيدي واللي بياخد والرائش الذي يمشي بينهما الوسط انما لو كنت بتدفع عشان تاخد حقك بس ادفع وزرك على خد منك عوض على بيت ايها الاحباب احنا كنا عدم خلقنا الله وقال علينا نعمه الوجود وقال لنا هدفنا في الحياه ان احنا نعبد الله ان اقيموا الدين وان اقم وجهك للدين حنيفا تعبد الله في جميع مظاهر الحياه لو عملت كده هني لك دنيا واخره هتحيا مع الله مش هتعيش ثم بقى الموت وبعد الموت القبر وبعد القبر الاخره والبرزخ والحساب والقيم والميزان وزنه الاعمال والجنه والنار فعلا تحس انك انت الحمد لله الحمد لله ربنا انعم عليك بنعمه فهم الاسلام فهم صحيح انعم عليك بنعمه الالتزام بالاسلام تعيش على هدى من الله في الدنيا تعيش سعيد في الدنيا بقى سعيد سعاده ايه بقى؟ سعاده الروح مش سعاده الجسم الجسم ده طين طين بياكل ويشرب وينام ويتفسح طين زي ما بتدي الطين ادي الروح علشان كده تلاقي اللي عمال يدي طين طين طين حياته بتطين وبيجي في الاخر يعمل ايه؟ يتخنق مش كتير تلاقي شباب كده حتى في وما شاء الله مع عربيه زي السويد اعلى نسبه دخل في السويد واعلى نسبه انتحار في السويد ليه بينتحر ليه؟ بيدي جسمه بيدي الطين طين اكله وشربه بنات اكله وشربه وجنسه وفسح وفلوس ها لكن الروح ما خدتش الروح، الروح فبيتخنق بيعيط خايف زهقان ارفاض عايز موت نفسه عايز انتحر عايز. انما المسلم عايز التوازن، فلا يدي بيه قيم وبيدي الروح، فعايش التوازن. التوازن بنام ودي جسمي حقه في النوم، لكن اول ما اسمع اذان الفجر عدل ومش هو مصلي في البيت، صلي في البيت ليه؟ صلي في الجامع عشان انزل وامشي. انا الحمد لله صحيت ورجليا بتمشي، بعد كده يا عالم هنقعد على كرسي وهنمشي اوكازين ولا يتقطع ولا بتاع، هم يقولوا ربنا ما كنتش بروح. انا لا كنت بروح ولا شاب. احفظ اعضاءك في الصغر يحفظها الله تبارك وتعالى لك في الكبر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وكل عام وانتم بخير. لقد كنت قد فعلت بدعة ولم اكن اعرف انها حرام، اي قراءة قل هو الله احد 100,000 مرة. مين اللي قاله ده؟ وعند معرفتي بانها حرام توقفت واستغفرت وندمت. هذا يكفي؟ اه يكفي ان شاء الله، وباذن ربنا يلغيها لك حسنات في ميزانك. لان يا اخوانا السيئات والمعاصي لو تبت عنها توبة صادقة، يعني ايه توبة صادقة؟ التوبة شروطها ثلاثة، عد معايا. ان لو كانت حق الله، لو عملت ذنب في حق الله وعايز تتوب عنه ثلاثة، ولو عملت ذنب في حق العبد وعايز تتوب عنه يبقى أربعة. ايه؟ رد الحق إلى أصحابه. رد الحق إلى أصحابه الأول، أرد الحق لصاحبه. وبعدين أعمل الثلاثة اللي بعملهم مع ربنا، اللي هم يبقى البعد عن المعصية، هذه واحدة، الندم عليها، اثنين، ثلاثة، عدم الرجوع إليها مرة أخرى، ثاني، البعد عن المعصية، الندم عليها، عدم الرجوع إليها مرة أخرى. أنا بقى مثلا مش ملتزم، وطبعا ما دام مش ملتزم مش شطار عملية عفية، طب العفية موقفني مع بنات وعمال أبص على بنات وهي هي هو هو، فات عندي أحسب واحدة، فطبعا ما اقدرش بقى اسيبها وهي ما تقدرش تسيبني، احنا الاثنين خرمنا بعض بالدفوس وحاطين ايدينا على ايدين بعض، فالدم اللي طلع في الاثنين بعض جواز الدم ده ما اعرفش مش موجود في صوره ايه جواز الدم ده، ما اعرفش واخد بالك. فانا دلوقتي بقى ما اقدرش اسيبها وهي ما تقدرش تسيبني، وهاي باي كايفا من بعيد كده، فطب نعمله ايه؟ عايز اتوب بقى؟ ابعد عن المعصيه. يقول لك لا ما اقدرش اسيبها، مش هتقدر تسيبها، ابعد عن المعصيه، موجه الجواز جايه جايه بس قدام، ما تستعجلش، ابعد عن المعصيه. اثنين، ايه رايك في الايام بقى اللي كنت بتتقابل معها؟ كانت ايام حلوه. لا، الندم عليها، اندم على انك كنت بتعصي الله تبارك وتعالى. ثلاثه، عدم الرجوع الى المعصيه مره اخرى، والا بقى انت مستهزئ بالله. زي عبد الحليم قول توبا كنت قبلك ثاني توب، قلنا الراجل تاب واناب خلاص، قال بس قابلني مره وبعدين وتبقى اخر نوبه، وبعدها توبه. لا هو يعني توب وترجع تحت المعصيه وتندم عليها وما ترجعلهاش تاني، انما على نظام اتوب وارجع لكم وارجع اتوب تاني ما ينفعش الكلام ده. يبقى انت بتضحك على مين؟ على نفسك مش على ربنا. لكن خلي بالك بقى، لو واحد كان بيعمل معصيه وتاب واناب واستغفر ربنا يا بخته، والله العظيم يا بخته. جالي مره في البيت واحد ربنا يا رب يثبته، العيال اول مره يعني اشوف الشكل ده، شكل الله لا يريك يعني، وبشل ومتعب ايه وكل، يا رب ايه ده؟ قلت الشيخ واقف دي، قلت له ايوه انا خش انا خش انت ما كنتش الشيخ واقف ده. المهم انا سيدي تحت امرك خير، بقول لك ايه؟ قلت له نعم. قال لي انا عملت كل المعاصي والذنوب، مفيش ذنب ما عملتوش. طيب خير. قال لي حد بيموت واحد نايم؟ قلت له ما اعرفش. قال لي الضابع، هو الضابع الوحيد، انا ما اعرفش الكلام صح ولا لا، انا كنت بموت ناس نايمه. طيب والخلاص عايز اتوب ربنا يغفر لي؟ قلت له طب انا مالي وربنا عامل لي توكيل عشان اقول لك انت طب يا بتسالني انا ليه يعني؟ قال لا اصل انا هقول من اولها اهو هيغفر لي؟ قلت له يعني ما تسالنيش، اولا انا مش مندوب، انما انا اقول لك بقى يا بختك، شوف كل السيئات المتلتله دي اللي انت عملتها دي، لو تبت توبه صادقه الى الله وتوبه نصوحه، سوره ايه؟ تحريم، يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحه، يعني ما بعدها ذنب اخر، لو صدقت الله في التوبه دي يا بختك. تعرف يحصل ايه؟ تقول له يا سلام، تقول له يا سلام، ده الفرقان، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف كل السيئات دي اقلب حسنا تلاقي نفسك في الاخره ساحب. ايه ده؟ ده مين ده؟ بس تبقى توبه صادقه. فياريت والله ما سمعتش الكلام ده. ماذا عن قراءة سورة الدخان بعد عمل ذنب؟ عمل ذنب يبقى بتتوضى وتصلي ركعتين وتستغفر ربنا سبحانه وتعالى. ما عدد التسبيح في السجود والركوع؟ أقل تسبيح الفرض، أقل تسبيح، أقل يعني نقول سبحان ربي الأعلى بس خلاص ومرة واحدة بس، لكن بتزود ثلاثة ماشي في بضاعة. ماذا التعرف على بنت قبل الخطوبة؟ ايه تتعرف عليها قبل الخطوبة؟ انت بتجرب ولا ايه؟ انت دلوقتي عايز تتجوز، معاك امكانيات الزواج، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، اللي هي تكاليف الزواج واعباء الزواج. بداية الزواج بس خلي بالك انا معيش الوقت فلوس ومش قادر اتجوز، اروح ابص للبنات ليه واخطب واحدة ليه؟ اخطبها ليه؟ انا انت هتتجوز معاك امكانيات الزواج دلوقتي؟ لا، يبقى بتبص البنات ليه؟ انما انا يعني زي ما اكون ايه؟ معيش فلوس بروح اقف على معارض الطيارات ليه؟ لما يبقى معاك فلوس وتبقى عايز تشتري يلا ايه بكام دي؟ لا ده مش هينفع. بكام ده؟ بكام كده؟ يبقى بدايه الزواج بالخطوبه، والخطوبه وعد بالزواج لا يترتب عليها اي امر شرعي. يعني انت بتقول لواحده انا هتجوزها، تروح لابوها تقول له انا هتجوز بنت، هتجوز بنت بس. طب على شان دي تنزل معاه وتقول له كنا عملنا شريط اسمه دردشة جامعية. يا ريت بدل ما اقعد اتكلم تاني لمدة ساعة، اخونا اللي بيسأل ده ممكن تسمعه، شريط ظريف جدا باعتبار برضه انا كنت في الجامعة، يعني سنتين الجامعة سنة 73 انا دخلت 69 في سنة 73 وبرضه شفنا يعني كنت حتى يعني انتوا والله يكون ربنا كريمكم الحمد لله دلوقتي بتشوفوا نقاب وبتشوفوا حاجات وفي بلاوي زرقاء برضه، بس احنا ما كانش عندنا بقى الحاجات الكويسه، كان عندنا حاجات السيئه بس. يعني اريد ان اتحجب واهلي بيرفضون. مش اهلك دول؟ لا لا لا لا، ما دول اهل. في واحده عايزه تتغطى عليها يقول لها لا اكشفي عورتك. مش ممكن في ام في الدنيا كل بنتها تعري تبقى ام الخلود يوم 44؟ مش ممكن. لا ده المفروض الام اللي تقول بتاعها تغطي، المفروض ان الاب يعلم بنته الاسلام. امال هو مخلفها ليه؟ كل عوره مكشوفه منها هيتحاسب عليها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. الله. وبعدين مين اللي امرك بالحجاب؟ الله. أإله مع الله؟ في اله بقى مع الله يقول لك لا؟ ابوك اول واحد هيجري منك في الاخر، وامك اول واحده هتجري منك في الاخر. يبقى هيعملوا لك ايه؟ ها؟ وبعدين انت ازاي تكشفي عورتك وتمشي؟ افرض شباب شافوكي، واحد والعياذ بالله اشتهاكي، ولا واحد مجموعه شباب والعياذ بالله اغتصبوها ولا نيلوها ولا، طب ليه طيب؟ الحمد لله كل حوادث الاغتصاب اللي بتيجي في الجرايد كان فيها واحده محجبه؟ لا يمكن، لان ربنا بيدافع، ان الله يدافع عن الذين امنوا، وفي قران الله يدفع. ما ربنا يسيب واحده متغطيه والله ده يبعت لها ملائكه يدافعوا عنها والله. هل الحج يجوز على حساب ابويا ام لازم على حسابي؟ على حساب ابوك، على حسابي انا، المهم انك انت تطلع وخلاص. اطلع الله يكرمك، هتروح السعوديه الله يعزك. اللي يروح يقدم مناسك تتحسب له حجه ان شاء الله. انا مقتنع تماما بتحريم المصافحه، وعندما اتكلم مع احد اصدقائي في الموضوع ده قال لي لماذا اختلف العلماء على ان المصافحه تفسد الوضوء؟ انت دخلت في سكه ثانيه ليه؟ خلينا نتكلم عن المصافحه، تفسد الوضوء ولا ما تفسدش الوضوء؟ ده حكم تاني. انت اصلا ايه اللي خلاك تمد ايدك لوحدها؟ قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الطبراني والبيهقي ورواه الطبراني لسقاط رجال الصحيح، ان يطعن في راس احدكم بمخياط من حديد خير له من ان يمس امراه لا تحل له. وبعدين يقول المس هنا ايه؟ بعض العلماء قال ان المس هنا معناه الجماع، يعني الزنا، مش ان المس اللي هو المصافحه. طيب ما هو الايه بتقول وما لم تمسوهن، معناها ان كنتوا ايه؟ وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم، يعني ما لم تجامعهن. فرد علماء ثانيين قالوا لا، الاصل في الراجل ان هو ما بيصافحش المراه، يعني الاصل في الراجل البعد عن المراه. مش طيب احنا نخلص من كل ده؟ طب والسؤال، طب وانا ليه اللي دخلني في المتاهه دي؟ ستنا عائشة بتقول في صحيح البخاري: لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. ماذا عن المجالسة بين الخطيب ومخطوبته أثناء فترة الخطوبة؟ يقعد معها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة ويكلم معها ويشوف أكثرها، وقت ما يقول خلاص خلاص عجبتني وهتجوزها خلاص جاي تقعد ليه بقى؟ عايز تقعد ليه؟ هي قاعدة؟ عايز تقعد ليه؟ ما تروح تتجوزها بقى. عايز اتجوز وامنيتي، عايز اتجوز بتستني ازاي لحد مخلص الجامعة؟ يعني ارجو ان يكتب السؤال باللغة العربية الله يعزها. عايز اتجوز استنى ازاي لحد ما اخلص الجامعة؟ انا مش قادر. هو الحقيقة ربنا يباركه وربنا يثبته، انا خايف اتجوز على نفسه والله. بص يا اخي عشان بس الوقت اتاخر وانا الجيز القرب، كل شاب منكم في موج قدامه والموج جاي عليه، وكل موجة مش بتتبع التانية، فما تستعجلش. انت دلوقتي في مرحلة الشباب والطلبة، موجة التعليم اهي اول موجة قدامك انك تاخد شهادة، الموجة دي الموجة اللي بعد كده تتعين، الموجة اللي بعد كده شوف الجيش، الموجة اللي بعد كده تكون نفسك، الموجة اللي بعد كده تتجوز، الموجة اللي هناك بتاعت الجواز اهي جاية جاية، مرضاك جاية غرض عنك جاية. انا عندي 49 سنة والله يا اخوانا ما اتخيل، وقاعد اقول دلوقتي انا عندي 9 عيال مات 2 فاضلين 7، وابص لعيالي دول اقول سبحان الله من الجامعه لغايه الابتدائي دول جمل الامتى دول؟ سبحان الله موجه. كنت زي طالب زيكم ما كنتش اتخيل، ما كانش معايا فلوس، وكنت على رب واقول يا رب يا رب. بس اقول لك على حاجه والله العظيم، رب الكعبه ده انا بكلمك سوره الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه منين؟ من حيث لا يحتسب. يعني لو قعدت حسبت مش هتيجي والله. توسل الى الله بعملك الصالح، قل له يا رب انت تعلم ان انا موجود في الجامعه، وانت عارف يا رب انت عالم الجامعه، وعالم يا رب ان انا يعني اقدر، انت عالم يا رب انما انا متمسك باسلامي وديني، ها؟ فاللهم توسل الى الله بالعمل الصالح، بعمل اللي انا بعمله بغض بصري وببعدي عن الحرام، اكرمني بزوجه صالحه، واكرمني بثلاث اوض بصاله في اي مكان تختاره، وعفش وكذا وكذا. كلم ربنا وقول قول لربنا، مش الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى، وان الله هو الرزاق. بس ما تستعجلش، الموجه جايه جايه بالراحه بالراحه. هتقعد من دلوقتي بقى انت ابوك صارف عليك دم قلبه عشان تروح تتعلم، رايح بقى الجامعه تعمل ايه؟ بطبط تبعد. انت شايف وضع غلط قدامك، واحده والعياذ بالله عورتها كلها مجسده، طب انا هبص عليه هقصار، طب وليه؟ وانا اسير نفسي ليه؟ اغض بصري وابعد عنه، مش هقف وقفات مع البنات. انا لو ابويا شافني كده هيخرب الدنيا، لان ابويا بيقول انا صارف عليك دم قلبي، او ولي امر صارف عليا دم قلبه عشان اتعلم، يبقى انا مش رايح ابطل. مش كل خروف صحيح اللي بيحكي وعايش تحت الشجره يقولوا ايه دول؟ بيعملوا ايه دول؟ ومضيعين المحاضرات، وبعدين يقول لي خلاص حبيتها، هو انا نايم بالليل وساب الخليه مش قادر ينام، وباصص في السقف يفتح كده صورتها. طب انت اللي جبت النفس، وانت رايح كمان دي دي دي دي دي وانا ما يغضنيش الا اللي بتسميها حرامي كمان، يعني ده حرام وعليكم عشتكم، ده مش حرام، ده مش حرام. ولذلك كل واحد يتقي الله، هتتجوز هتتجوز ان شاء الله باذن الله يعني، بس ما تستعجلش الموجه قبل الموجه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونراكم على خير دائما، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.